ما أجمل أن نتوم، ما أجمل أن نتوم، ما أجمل أن نتوم، ما أجمل أن نتوم. الأرض اشتاقت للماء كي تطرح خيرا ونما، فانشقت لله دعاء وتمنت ماء وعطاء. الأرض اشتاقت للماء، للماء كي تطرح خيرا ونما، فانشقت لله دعاء دعاء وتمنت ماء وعطاء. وإذا برياح قد هبت وبشائر سحب قد هلت، وإذا برياح قد هبت وبشائر سحب قد هلت، للأرض العطشة قد حنت ألقت ما فيها وتخلاها، امتد الزرع بها فرحا وتراقص طير وانشرحا. ما أجمل أن ندعو الله بقلوب تعرف معناه. ما أجمل أن ندعو، ما أجمل أن ندعو، ما أجمل أن ندعو، ما أجمل أن ندعو الله. الأرض اشتاقت للماء كي تطرح خيرا ونما، ونما فانشقت لله دعاء وتمنت ماء وعطاء. والدنيا ازدانت وابتهجت وجراح الأرض قد التأمت، والدنيا ازدانت وابتهجت وجراح الأرض قد التأمت، ومروج خضر قد مدت وطيور بالحب تغنات. لله شكرا وانطلقت. ما أجمل أن ندعو الله، ما أجمل أن ندعو الله بقلوب تعرف معناه. ما أجمل أن ندعو، ما أجمل أن ندعو، ما أجمل أن ندعو، ما أجمل أن ندعو الله. الأرض اشتاقت للماء، للماء كي تطرح خيرا ونما، فانشقت لله دعاء دعاء.